وصاحبهما في سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم صدق الله.